الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأحبة الكرام، ومع سلسلة الدروس العلمية المنهجية، ودرسنا المقرر بإذن الله عز وجل على حضرتكم هو درس العقيد، والكتاب المقرر هو كتاب 200 سؤال وجواب في العقيدة. وهذه شهرة هذا الكتاب أو اسم هذا الكتاب المشهور به، وهو أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة النبية المنصورة لفضيلة الشيخ العلامة حافظ ابن أحمد حكمي رحمة الله عليه، المتوفى سنة 1317 هجري. هذا الكتاب عبارة عن سؤال وجواب وضعه الشيخ، وهو ملخص مفيد نافع جليل لكي يبسط لك أمور العقيدة التي تعتبر هي من أهم أمور الدين، وهي الغاية التي خلق الله عز وجل من أجلها الخلق سبحانه وتعالى. وشرف العلم بشرف معلومه، ولا شك أن علم العقيدة وعلم التوحيد هو من العلوم الهامة، خاصة في زمن كثرت فيه الفتن وشرأبت وأطلت بأعناقها وبدأت تطل على الناس، وكثير من الناس تشتت به الأمر وتخبط في دياجر الظلمة، ولا يأتي إلى النور إلا بهذا العلم المبارك وبتعلم العلوم الشرعية بإذن الله عز وجل. كما قلت لك أن هذا أو هذه الرسالة هي رسالة مختصرة، والشيخ لكي يبسط هذا العلم جعله على هيئة سؤال وجواب. فإحنا نبدأ معكم إن شاء الله تعالى حتى نطيل والوقت لا يطول بنا، ونلحق بإذن الله عز وجل في خلال هذه الأيام المباركة، أيام الاعتكاف، إن شاء الله تعالى أن احنا ننهي هذه الرسالة المباركة بإذن الله عز وجل. قال الشيخ رحمه الله: سؤال: ما أول ما يجب على العباد؟ قال: أول ما يجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقهم الله له. هنا كان يقيد الكلام، وهو قيده رحمة الله عليه بقوله: معرفة الأمر الذي خلقهم الله عز وجل، ثم سيبين هذا الأمر. فأول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، هكذا ذكر في سلم الوصول بعض مشايخنا الأفاضل، حتى تكون على بنا من الأمر، يأتي في كتابه يقول: أول واجب على العبيد المعرفة أو معرفة الله عز وجل. نقول: لا، كل الخلق يعرفون الله عز وجل، حتى الكفرة، حتى أهل الشرك وأهل الضلال يعرفون الله عز وجل، بل كان أهل الشرك وعباد الأصنام والأوثان كانوا يوحدون الله عز وجل توحيد الربوبية، كما ذكر ذلك ربنا عز وجل. فهم كانوا يعرفون أن هذا الكون له خالقا وله رازقا وله مدبرا، يدبر أمر خلقه وأمر ملكوته وملاكته. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، إلى غير ذلك في مواضع في القرآن الكريم، إقرارهم بتوحيد ربوبية الله عز وجل، أنهم يؤمنون أن هذا الكون له رب وله خالق. إذن أول واجب على الإنسان هو معرفة الله عز وجل بالتوحيد، أو أول واجب هو توحيد الله عز وجل. فقال: وأخذ عليهم الميثاق به وأرسل به رسله وإليهم وأنزل به كتبه عليهم. يبقى هذه الغاية، أن الله عز وجل أراد من العباد أن يوحدوه وأن يعرفوه بالتوحيد سبحانه وتعالى، فمن أجل ذلك أرسل إليهم الرسل وأنزل الكتب سبحانه وتعالى. وهذه نعمة من نعم الله عز وجل علينا، أنه أرسل إلينا الرسل وأنه أنزل إلينا الكتب سبحانه وتعالى، مع أنه أخذ علينا الميثاق ونحن في ظهور أبينا آدم عليه السلام، ونحن في ظهر أبينا آدم عليه السلام بتوحيده وعدم الإشراك به عز وجل، لكن هذا الميثاق الذي أخذ علينا ونحن في ظهر أبينا آدم قد نسيه الكثير من الناس، فأراد الله عز وجل أن يقيم الحج على الناس، فمن أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب سبحانه وتعالى. قال: ولأجل هذا الأمر خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وبه حقت الحق ووقعت الواقعة، وفي شأنه تنصب الموازين وتتطاير الصحف، وفيه تكون الشقاوة والسعادة، وعلى حسبه تقسم الأنوار، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يبقى من أجل هذا الأمر الذي خلق الله عز وجل أو أوجبه الله عز وجل على العباد أنه خلق الجنة والنار وقسم الناس إلى قسمين شقي وسعيد، وأقيم الصراط والقيامة والحساب والجزاء والثواب، كل هذا لأجل أن هؤلاء الناس هل حققوا أول أمر واجب عليهم أو أنهم لم يحققوا أول أمر وجب عليهم. ثانيا قال السؤال الثاني: ما هو ذلك الأمر الذي خلق الله الخلق لأجله؟ الشيخ هنا في طريقته في هذه الرسالة المختصرة النافعة أنه يأتي بالدليل من الكتاب أو السنة، وهذا حاله رحمة الله عليه، وهذا يدل على سعة علمه رحمة الله عليه. فيقول: ما هو ذلك الأمر؟ قد يسأل سائل ويقول: طيب أنت قلت لنا أنه هو أمر أول أمر واجب أو أول أمر يجب على العباد أن الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب لكي يوحدوا الله عز وجل ولكي يعرفوا الله عز وجل بالتوحيد. فهو يقول: ما هو ذلك الأمر الذي خلق الله الخلق لأجله؟ قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فجاء بالدليل من القرآن الكريم أن الغاية التي خلق الله عز وجل من أجلها الخلق، وهذا الأمر بينه في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إلا ليوحدون، أي يوحدون الله عز وجل توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد أسماء وصفات، كما سيأتي الكلام والحديث عن هذا التوحيد أو عن أقسام هذا التوحيد. إذن الله عز وجل ما خلقك إلا لغاية، هذه الغاية أنك تحقق عبادة الله عز وجل. ما خلقك الله عز وجل عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله عز وجل عن ذلك، فتعالى الله عن العبث وعن اللهو وعن اللعب سبحانه وتعالى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال الشافعي رحمة الله عليه: أيحسب الإنسان أن يترك من غير أوامر ونواهي، من غير ثواب ومن غير عقاب؟ لا، لابد أن تعرف الغاية التي خلقك الله عز وجل لأجلها وأوجدك بسببها في هذه الحياة الدنيا، أنك خلقك الله عز وجل لعبادته ولتوحيده سبحانه وتعالى. فعليك أن تحقق ذلك حتى يكون لك الفوز ولك الفلاح ولك النجاح بإذن الله عز وجل. قال السؤال الثالث: ما معنى العبد؟ طبعا أنا هختصر الكلام وإلا يعني الكلام يطول بنا، فأنا معلش هختصر الكلام لكن نبسط المعلومة. قال: ما معنى العبد؟ العبد يأتي على معنيين، المعنى الأول يأتي بمعنى المعبد، والمعنى الثاني يأتي بمعنى العابد. فإن أريد بالمعبد فهو المذلل المسخر، كما تقول: هذا طريق معبد، يعني طريق مسخر مذلل سهل المشي عليه، طريق مرصوف، طريق فيه إضاءة فيه أنوار، فهذا يدل على أنه معبد أي مذلل أي مسخر. فكذلك العبد إنما هو عبد مذلل مسخر، وذلك سمي مسخر هنا للطريق مش للعبد بقى، للطريق لكثرة الوطئ عليه، كثرة المشي عليه، لأن طريق كويس زي ما قلت لك طريق متسفلت، طريق مستوي ما فيش فيه مطبات ما فيش فيه مشاكل، فلذلك الناس تكثر من المشي في هذا أو تكثر من المشي في هذا الطريق، فأصبح هذا الطريق يكثر الوطأ عليه أو يكثر الناس الوطأ عليه المشي عليه، فأصبح هذا الطريق أكثر تعبدا وأكثر تذللا وأكثر تسخيرا لهم. قال: وبهذا المعنى أنه معبد يشمل جميع المخلوقات، فجميع المخلوقات معبدة مذللة لله عز وجل ومسخرة لطاعة الله عز وجل إلا المكلفين. المكلفين اللي هم الإنس والجن، الله عز وجل أعطى لهم مشيئة أو أعطى لهم إرادة سبحانه وتعالى. قال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أعطى لهذا الإنسان أعطى له مشيئة وأعطى له إرادة، كذلك الجن أعطى لهم مشيئة وأعطى لهم إرادة سبحانه وتعالى. قالوا: لكن بهذا المعنى المعبد أنه يشمل جميع المخلوقات السفلية والعلوية، أن هذه المخلوقات إنما هي معبدة في الأصل مسخرة لله عز وجل. قال: فيشمل ذلك كل من عاقل وغيره، رطب ويابس، مؤمن وكافر، ساكن ومتحرك، بر وفاجر وغير ذلك، الكل مخلوق لله عز وجل مربوب له، مربوب لله عز وجل فهو يؤمن أن الله عز وجل هو الرب، وأنه هو السيد سبحانه وتعالى، وأنه هو الخالق الرازق المدبر، وأنه الملك سبحانه وتعالى. لأن الرب سيأتي معنا في الربوبية، لابد لكي يكون رب حق لابد أن يكون ملك. مربوبة لله عز وجل فهي معبدة لله عز وجل، مسخرة بتسخيره، مدبرة بتدبيره سبحانه وتعالى، وكل مخلوق منها له حد ينتهي إليه، وكل يجري لأجل مسمى، ولا يخرج عن ملك الله ولا عن تدبير الله عز وجل مثقال ذرة، لأنه هو العزيز الحكيم، وهذا تقدير العزيز العليم وتدبير العدل الحكيم سبحانه وتعالى. المعنى الثاني يأتي بمعنى العابد. يبقى الأول المعبد هيبقى عام، هيبقى مطلق، هيشمل كل المخلوقات، إنما العابد هنا يأتي خاص يقيد. فيقصد بالعابد هنا هو المؤمن الذي حقق العبودية لله عز وجل، والذين هم عباد الله عز وجل المكرمون، وأولياء الله عز وجل المتقون، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهؤلاء الذين حققوا العبودية لله عز وجل وقاموا بتوحيد الله عز وجل في هذا الكون، فهم الفائزون بإذن رب العالمين، واستقاموا على طريق الله المستقيم، على صراط الله عز وجل المستقيم البين المبين. فهؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ولذلك قال بعدها سؤال: ما هي العبادة؟ إيه العبادة اللي أنا هقوم بيها طالما أن أنا عبد؟ يبقى إذن هناك عبادة أنا مأمور بها. قال: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده. المقصود هنا هذا التعريف هو تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه للعبادة أو لمفهوم العبادة، أنها هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده. إذن هذه العبادة هتشمل جميع أنواع العبادات لله عز وجل، سواء عبادات قولية أو عبادات عملية. تكون عبادات قولية تكون باللسان كالذكر وقراءة القرآن، وهذا أفضل أنواع الذكر، وكذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنصح والتوجيه والإرشاد والبيان لخلق الله عز وجل. عبادة قلبية وتكون في القلب، وذلك أن عبادة القلب على قسمين: قول وعمل، كما هو معتقد أهل السنة والجماعة. وأصل الإيمان يكون في القلب. قول القلب أن هذا القلب يكون على يقين تام وتصديق جازم عازم واعتقاد كبير على أنه لا إله إلا الله، فيؤمن بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيؤمن بالله وملائكته وكتب ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره إلى غير ذلك. ثم تأتي بعد ذلك أعمال القلب. أعمال القلب هي الأعمال القلبية كالخوف والرجاء والحب والبغض والكره واليقين والتوكل والصبر والحمد والشكر إلى غير ذلك، هذه أعمال القلب. إذن القلب ينقسم فيه الإيمان إلى قسمين: إلى قول وإلى عمل، قول القلب وإلى عمل القلب. فتشمل هنا العبادة العبادة القلبية والعبادة القولية والعبادة البدنية كالصلاة مثلا وكالصيام، وتشمل العبادة المالية كالصدقة والزكاة، وتشمل العبادة المالية البدنية كالحج والعمر. إذن العبادة اسم جامع، أي اسم جامع لكل أنواع العبادات التي ذكرت آنفا، سواء كانت هذه الأعمال أو كانت أقوال، ولكن ما يحبه الله ويرضاه. يبقى هنا دخلت هذه الأعمال في الأمر القدر الشرعي، لأن هذه الأعمال إنما التي يحبها الله عز وجل إنما تكون في الأمر القدري الشرعي. أما الأمر القدري الكوني ففيه ما يحب الله وما يكره الله عز وجل، كما سيأتي تفصيل ذلك بعد ذلك بإذن الله عز وجل. قال: متى يكون العمل عبادة؟ وإحنا الكلمة دي بنسمعها كتير قوي، كل واحد ممكن ترك الصلاة وترك عبادة الله عز وجل يقول لك مش العمل عبادة؟ نقول له لا، خد بالك العمل عبادة، لابد أن يكون هذا العمل لكي يكون عبادة لابد أن تتوفر فيه شروط. قال الشيخ رحمة الله عليه: إذا كمل شيئان في العمل يكون العمل عبادة، كمال الحب مع كمال الذل. يبقى لابد أن يكون هناك كمال الحب، وهذا كلام ابن القيم رحمة الله عليه. كمال الحب أنك تعمل هذا العمل رغم أنه في تعب وفي مشقة عليك وفي جهد، إلا أنك تعمله وأنت محب له. يعني مثلا الجو حر ومع ذلك الله عز وجل يأمرك بالصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا أمر كتب بمعنى أمر وفرض وألزم وحتم سبحانه وتعالى، ومع ذلك تجد الحر الشديد وزي ما قلت لك الجو صائف والمسافة بتاعة الصيام وقت طويل، ومع ذلك أنت رغم هذه المشقة وهذا التعب ورغم هذا الظمأ إلا أنك تلتزم بذلك، وأنت تفعل ذلك وأنت محب، لا حد يكرهك ولا حد بيجبرك على ذلك، إنما تفعل ذلك بإرادتك وبرغبتك وبمشيئتك. فأنت تقوم مثلا تتناول طعام السحور الذي هو بركة كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تصبر هذه الساعات الطوال بأنك تبتعد عن زوجتك وعن شهوتك وعن لذتك وعن الطعام وعن الشراب وعن سائر المباحات، إنما تفعل ذلك عن حب، فهذه عبادة. الصلاة ثقيلة جدا، لكن الله عز وجل برحمته بنا أنه يسر لنا العبادة، لأنه علم منك صدق اللجئ إليه وأنك صادق في محبتك لله عز وجل وفي عبادتك لله عز وجل، فيسر لك أنت العبادة ولم ييسرها على غيرك، وهذه نعمة تستحق منك الشكر، أن تشكر الله عز وجل على أنه أجلسك هذا المجلس وأنه سمح لك أن تدخل إلى بيته وأن تقف بين يديه وأن تناجيه وأن تقرأ القرآن وأن تدعوه وتتلو آيات الرحمن وكلام الرحمن سبحانه وتعالى، فسمح لك بذلك ولم يسمح لغيرك. غيرك محروم من كده، غيرك الأمر صعب عليه جدا، تقول له صلي يقول لك والله نفسي أصلي، نفسي أدخل المسجد، نفسي أركع وزن، دي أمنية، عن ادعي لي عم الشيخ، ومع ذلك لا يفعل. فالله عز وجل ما سمح لك أن تقف بين يديه إلا لمحبته لك سبحانه وتعالى، وما سمح لك أن تناجيه وأن تدعوه وأن تتضرع إليه وأن تصف قدميك بين يديه تبث إليه شكواك وترفع إليه نجواك إلا لأنه يحبك سبحانه وتعالى، فاحرص على هذا الحب. يبقى أول حاجة كمال الحب مع كمال الذل، أنك تفعل هذا الفعل وأنت ذليل لله عز وجل، تظهر ذلك لله عز وجل، وتظهر ضعفك لله عز وجل، وتظهر فقرك لله عز وجل، وتظهر هذه الأعمال لله عز وجل لأنه يحب ذلك، فأنت عبد وأنت مذلل لله عز وجل، أنك معبد وأنت أيضا عابد لله عز وجل، فتفعل ذلك رغم ذلك إنما تتذلل له وحده سبحانه وتعالى. قال الشيخ: وقد جمع الله ذلك في قوله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، أن أهل الإيمان يكونون أشد حبا لله عز وجل، وإنما يكون حبهم لله عز وجل واضح جلي في أقوالهم وأفعالهم، يكون ذلك بالتزام الأمر كما قال أهل العلم ومن الأدب التزام الأمر، وكما قال القائل حين قال: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا والله في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لا أطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فطاعتك لله عز وجل وامتثالك بالأمر واجتنابك النهي والوقوف عند حدود الله عز وجل فلا تتعداها، إنما ذلك دليل على محبتك لله سبحانه وتعالى. وقد جمع الله عز وجل بين كمال الحب وبين كمال الذل في قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، فيفعلون هذه الخيرات التي هي قربات لرب الأرض والسماوات، يفعلونها وهم محبين لها رغم أنها كما قلت لك فيها جهد وفيها مشقة وفيها تأثير على النفس وعلى البدن، لكن يفعلون ذلك بحب لله عز وجل. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، يظهرون خشوعهم وذلهم لله عز وجل وفقرهم لله سبحانه وتعالى. قال: ما علامة محبة العبد ربه عز وجل؟ لابد للدعاوى أن يكون لها دليل. فإذا كنت تدعي محبة الله عز وجل فلابد أن تظهر ذلك الدليل على أنك تحب الله عز وجل. فقال علامة محبة العبد ربه عز وجل أن يحب ما يحبه الله تعالى، حتى وإن كان هذا الشيء يحبه غير الله فأنت لا تفضل محبة غير الله عز وجل على ما يحبه الله عز وجل. بمعنى زوجتك تحب فعل شيء أو الذهاب إلى مكان ما، وهذا الأمر فيه معصية لله عز وجل، فأنت لا ترضى بذلك ولا توافق على ذلك خوفا من الله عز وجل، وتريد محبة الله عز وجل. فدليل هذه العلامة أو علامة محبة العبد ربه عز وجل أولا أن يحب ما يحبه الله تعالى، ويبغض ما يسخطه ويبغضه الله عز وجل. ويكون ذلك كما قلت لك، كما ذكر ابن رجب رحمة الله عليه قال، ويكون ذلك بالامتثال، بالوقوف بالامتثال عند الأمر أو عند الأوامر، وبالوقوف عند النواهي بالاجتناب. ويكون ذلك بالوقوف عند الأوامر بالامتثال وعند النواهي بالاجتناب وعند حدود الله عز وجل فلا تتعداها. قال تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تتعدوا فلا تعتدوا. كذلك دليل محبة العبد لربه عز وجل أن يوالي أولياء الله وأن يعادي أعداء الله عز وجل، فيوالي أهل الإيمان ويوالي أهل الصلاح ويوالي أهل الطاعة، وذلك بحبهم والتشبه بهم وبتأييدهم وبنصرتهم، كما سأتي الكلام عن الولاء والبراء، ونتكلم عن الولاية ونتكلم ما هو من الولاء وما هو ليس من الولاء. ويعادي أعداء الله عز وجل، فلا يحب الكفرة ولا يحب النصارى ولا يحب المشركين ولا يحب اليهود ولا يحب المجوس ولا يحب البذويين ولا يحب الذين يعصون الله عز وجل. ولذلك سيأتي الكلام عن الحب أنه على ثلاثة أقسام بعد ذلك. ولذا كان أوثق ورى الإيمان هو الحب في الله والبغض في الله. قال بماذا عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه؟ ما الذي عرفنا وما الذي أعلمنا أن هذا الشيء يحبه الله عز وجل وأن هذا الشيء يبغضه الله ويكرهه الله عز وجل؟ أعلمنا الله عز وجل برحمته بنا أنه أرسل إلينا الرسل وأنزل إلينا الكتب آمرا في هذه الكتب وآمرا الرسل بتعريف الناس وأخذ الناس إلى ما يحبه الله عز وجل وإدلال الناس على ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، نهينا عما يكرهه سبحانه وتعالى ويأباه، وبذلك قامت عليهم الحجة الدامغة وظهرت حكمته البالغة، كما قال سبحانه وتعالى في محكم التنزيل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكما في آية الابتلاء آية الاختبار الامتحان التي هي في آل عمران قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الحسن البصري أبو سعيد رحمة الله عليه كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، قال إن أناسا عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا محبة الله عز وجل فاختبرهم الله عز وجل بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فهنا ظهرت هذه الدعاوى إن كانت صادقة أو إن كانت كاذبة، إن كانت حقة وإن كانت باطلة. فكما قال ابن القيم رحمة الله عليه قال والدعاوى أسهل ما تكون باللسان وأصعب ما تكون عند الاختبار وعند الامتحان. فهذه آية الابتلاء أو الامتحان، إن كنت تدعي محبة الله عز وجل فانظر أين اتباعك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين اتباعك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أنت متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله؟ هل أنت تقدم أي قول أو أي فعل على قول الله وعلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما نبهك الله عز وجل إلى ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يقول الشيخ كم شروط العبادة؟ العبادة لها كم شرط؟ ذكر هنا ثلاثة شروط. قال الشرط الأول صدق العزيمة، قال وصدق العزيمة هذا شرط في وجودها، وحيأتي الكلام عنه بالتفصيل. يبقى الشرط الأول صدق العزيمة، أنه عنده عزيمة صادقة زي ما سيأتي في أقواله أو في أعماله، وهو سيكون ببذل الجهد على أنه يفعل هذه العبادة ابتغاء الأجر والثواب لله عز وجل وابتغاء محبة الله ورضوان الله عز وجل. يبقى الأول صدق العزيمة، هذا شرط في وجودها. الثاني إخلاص النية. الثالث موافقة الشرع الذي أمر الله تعالى به ألا يدان إلا به، وهو الاتباع. يبقى إذن أنا عندي الشرط الأول وهو صدق العزيمة، وهو شرط في وجود هذه العبادة. الشرط الثاني والثالث هما شرط قبول العمل، اللي هو الإخلاص والاتباع، كما سئل عن ذلك الفضيل بن عياض قال: إن الله عز وجل لا يقبل العمل إلا بشرطين، أن يكون خالصا وأن يكون صوابا. قالوا: يا أبا علي، ما خالصا وما صوابا؟ قال: خالصا أن يكون لله عز وجل، أن تعمل هذا العمل لله ترجو الأجر والثواب من الله عز وجل وحده. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. صوابا قال: أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون هذا القول وهذا الفعل قد قاله أو فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والخير كل الخير في اتباع من سلف، والشر كل الشر في ابتداع من خلف. قال: ما هو صدق العزيمة؟ بدأ يعرف واحد واحد. صدق العزيمة قال: هو ترك التكاسل والتواني وبذل الجهد في أن يصدق قوله بفعله. يبقى هنا لا وقت للتواني ولا وقت للتكاسل، لأن أنت ليك وقت محدود في هذه الحياة الدنيا. أنت في الدنيا دي ليك وقت محدد وليك زمن مقيد، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فما فيش وقت أن أنت تقعد تتكاسل، ما فيش وقت أن أنت تقعد تعالى نضيع الوقت. لا، أنت تضيع نفسك، تعالى نقتل الوقت، أنت تقتل عمرك أو تقتل نفسك. يبقى إذن تدع أو عليك أن تدع التكاسل والتواني، وعليك أن تبذل الجهد في أن يصدق قولك فعلك، وإلا ستقع في النفاق عياذا بالله، أن تجد بيقول قول وبفعله يخالف هذا الفعل. ولله ضر من قال من السلف: من لم ينفعك لحظه لا ينفعك لفظه. وكما قال سفيان بن سعيد الثوري أمير المؤمنين في الحديث رحمة الله عليه، قال: العلم يهتف بالعمل فأجابه وإلا ارتحل. وهذا قول أيضا لبعض السلف رحمة الله عليهم. فإذا لابد العلم، لابد هنا القول يوافق العمل، وهذا ذم ذمه الله عز وجل من خالفوا بأفعالهم أقوالهم. قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال: يا أيها الذين أمنوا لما تقولوا ما لا تفعلون، لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذن لابد أن يوافق قولك فعلك. قال: ما معنى إخلاص النية؟ قال: أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله تعالى. أنك إخلاص النية أنك بتخلص في هذا العمل لله عز وجل، وأنك لا ترجو الأجر والثواب إلا من الله عز وجل. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، أي مائلون إلى طاعة الله وإلى أوامر الله وإلى دين الله عز وجل. قال أيضا الشيخ رحمة الله عليه في السؤال 11: ما هو الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به؟ إيه هو الشرع؟ وهي الشريعة التي أمرنا الله عز وجل أن ندين بها، أن تكون هي الدين الذي نتدين به لله عز وجل وأن ندين به لله عز وجل. قال: هي الحنيفية، ملة إبراهيم عليه السلام. والحنيف قلنا هو المائل إلى أوامر الله وإلى طاعة الله، والمائل عن معصية الله وعما يغضب الله ويجلب سخط الله عز وجل. وقالوا: الحنيف هو المستقيم، وهذا الأصل. وقالوا: سمي الرجل أحنف، أحنف لتباعد ساقيه بعضهم البعض، اللي هو احنا بنقول عليه باللغة الدرجة بتاعتنا رجليه مقوصة، ده يسمى حنيف، إن رجليه بقى فيها تقويس، فيها بعد عن بعضه. فالحنيف هنا بمعنى المائل. طب إيه الشريعة اللي هي الحنيفية؟ قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. بس قال لك لا، وهو في الآخرة من الخاسرين. يبقى إذن لابد أن تدين بهذا الدين، دين الإسلام. وكان العجب العجاب أن الله عز وجل أمرنا ألا نموت على غير الإسلام، وحذرنا أن نموت على غير الإسلام. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، شوف، ولا تموتن أنتم مسلمون. اوعى تموت على غير الإسلام. وحنأتي الوقت إيه معنى الإسلام ومعنى أنا مسلم يعني إيه، ده بالك هيأتي هذا الكلام. قال: كم مراتب دين الإسلام؟ أجاب: مراتب دين الإسلام ثلاث، وهي الإسلام والإيمان والإحسان، كما جاء في حديث الدين، حديث جبريل عليه السلام، وهو حديث جبريل يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب. فكل واحد منها إذا أطلق يشمل الكل. يعني أنت لو جيت تقرأ في الآية إن الدين عند الله الإسلام، مجاز ذكر الإيمان والإحسان، يبقى تعرف أن الإسلام بيشمل إيه؟ بيشمل الإسلام ويشمل الإيمان ويشمل الإحسان. إذا جاء ذكر الإسلام وذكر الإيمان قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. يبقى فصل هنا، يبقى أصبح الإيمان حاجة والإسلام حاجة تانية. فهم كما يقول أهل العلم: إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. لو الاثنين اجتمعوا الإسلام جه في الآية والإيمان، يبقى هنا لازم يتفرقوا، يبقى الإسلام ليه معنى والإيمان ليه معنى. ولو جه ذكر الإحسان يبقى الإحسان له معنى آخر، يبقى كل واحد له معنى مختلف عن الآخر. إذا اجتمع افترق، وإذا افترق لو جه ذكر الإسلام بس يبقى هيشمل الإسلام والإيمان والإحسان. إذا جاء ذكر الإيمان فقط يبقى هيشمل الإسلام والإيمان والإحسان. إذا جاء ذكر الإحسان بس يبقى هيشمل الإسلام والإيمان والإحسان. إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. قال: ما معنى الإسلام؟ إيه معنى أنت مسلم؟ أنت مسلم يقول لك: أيوة أنا مسلم وموحد بالله عز وجل ومؤمن بالله. إيه معنى الإسلام؟ إيه معنى أن أنت مسلم؟ قال: الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والتبرؤ من الشرك وأهله. معنى أن أنا مسلم، معنى إسلام أي أنا أستسلم لله عز وجل بالتوحيد. فأنا أوحد الله عز وجل توحيد ربوبية، وتوحيد ألوهية، وتوحيد أسماء وصفات. فأنا أستسلم لله بالتوحيد، أنا أوحده هو لا أوحد غيره سبحانه وتعالى، وأنا أعبده هو فلا أعبد غيره، وأتوجه بعبادتي له وحده. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يبقى أنا أستسلم لله بالتوحيد. نمرة اثنين: أنقاد إليه بالطاعة. فإذا أمرك بأمر فعليك أن تأتمر بما أمر، وإذ نهاك عن نهي فعليك أن تنتهي عما نهاك عنه وزجر. يبقى هنا استسلام لله بالتوحيد، انقياد لله، أمرك بأمر، قال واركعوا مع الراكعين، مالكش حجة بقى وبرهان تقول أنا حصلي في البيت وأنت مالكش عذر، لا اركعوا مع الراكعين، وده دليل عند الحنابلة على وجوب صلاة الجماعة. يبقى حضرتك حينما تسمع الأذان أو قبل الأذان عليك أن تأتي إلى المسجد فتركع مع الراكعين، تركع مع أهل الإيمان مع أهل الإسلام في المسجد، تصلي جماعة ما تصليش لوحدك في البيت. حينما يأمرك بأن تحجب زوجتك وابنتك خلاص يبقى لابد أنك تلتزم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أوعى تقول سمعنا وعصينا. سمعنا وعصينا ليست هذه خاصة بأهل الإسلام ولأهل الإيمان، إنما هي خاصة باليهود والنصارى، خاصة بالكفر والمشركين، خاصة بالمنافقين. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا. إنما أهل الإيمان يقولون سمعنا وأطعنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. شوف جاب المقابلة على طول: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، ضلال واضح بين ظاهر. يبقى انها تستسلم لله بالتوحيد، تنقاد اليه بالطاعه، تتبرأ من الشرك واهله، اللي هي دخلتها في قضيه من اخطر قضايا العقيده والتوحيد، قضيه الولاء والبراء. ان تتبرأ من اهل الشرك. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم. لا لا لا، إنما تكون الولاية لله ولرسوله وللمؤمنين ولأهل الصلاح ولأهل الطاعة، وأن تتبرأ من الشرك وأن تتخلص من الشرك ومن أهله. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال تعالى: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. استسلموا له بالتوحيد وانقادوا له بالطاعة وتبرأوا من الشرك ومن أهله. قال: ما الدليل على شمولية الدين كله عند أو على شموله الدين كله عند الإطلاق؟ قال: الدليل قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. يبقى إذن الدين الذي أرسل الله عز وجل به الرسل هو دين واحد، والدين الذي من أجله أنزل أو نزل في الكتب هو دين واحد وهو الإسلام. ما من رسول ولا نبي دعاه الله عز وجل أن يبلغ قومه إلا وهو يأمرهم بالإسلام، أن هم يكونوا مسلمين. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. عيسى عليه السلام في كلامه للحواريين ونصح للحواريين: خلاص واشهدوا بأن مسلمون. إلى غير ذلك، ما من رسول ولا نبي إلا وهو جاء بهذا الدين وهو دين الإسلام. يعني معنى كده أي دين آخر غير دين الإسلام هو دين باطل، فالدين الحق هو دين الإسلام. وذلك قال تعالى الكبير المتعال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. أي واحد هيتدين بأي دين تاني لا يقبل منه. لذلك مفيش حاجة اسمها دين النصرانية، مفيش الكلام ده، ولا دين المسيحية مفيش، ولا دين اليهودية مفيش، هذا الكلام مش دين. إنما الدين هو دين واحد فقط وهو دين الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. معلش أنا بطول، هم 200 سؤال في 10 أيام يبقى بتقسمهم إيه؟ 20 سؤال، فاصبروا بقى. خلاص إحنا وصلنا السؤال 15 وأنا هحاول ما أطولش في الكلام، يعني هحاول أقصر أكتر من كده. قال: ما الدليل على تعريفه بالأركان الخمسة عند التفصيل؟ انت قلت لنا الإسلام، قلت لنا معناه، طب بيقول لك ايه الدليل؟ هات لنا دليل من القرآن او من السنة على تعريفه بالأركان الخمسة، ان انا اقول الأركان الخمسة دول هم الإسلام عند التفصيل. قال: الدليل على ذلك حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الدين عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، الركن الأول. قال: وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري ومسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت إن استطعت إليه سبيل. أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وفي رواية ابن عمر: قدم الحج على الصيام، على صوم رمضان. والحديثان كلاهما في الصحيحين. ففي حديث ابن عمر قال: وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا وتصوم رمضان، أو تحج البيت وتصوم رمضان، فقدم الحج على الصيام في حديث ابن عمر. أما في حديث جبريل حديث الدين اللي هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال إيه؟ قدم الصوم على الحج. والحديث أيضا كما قلت لك في الصحيحين. قال: ما محل الشهادتين من الدين؟ إيه موقع الشهادتين؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن محمد رسول الله في الدين. قال لك محل الشهادتين أو الشهادتين في الدين، محل الشهادتين أن العبد لا يدخل في الدين إلا بها. لابد أن هو يتلفظ بالشهادتين، يعني لو صلى الكافر، لو صلى وصام تبقى حضرتك وعمل أعمال البر وعمل الخير، هل يقبل منه هذا العمل؟ لا يقبل منه أي عمل. لابد أن هو ينطق بالشهادتين، إذا لم يكن عنده عذر لابد يتلفظ، لازم يقول كده أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طب لو أخرس يبقى إما بالإشارة أو بالكتابة، لكن طالما هو يستطيع النطق بها يبقى لابد يتلفظ بها حتى يدخل في دين الإسلام ويسمى مسلم. قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما دليل شهادة أن لا إله إلا الله؟ الدليل، قلنا طالما هيقول الدليل يبقى عايز الدليل من الكتاب أو السنة، لأن الأدلة الشرعية عند أهل السنة جماعة أربعة: الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، هم دول اسمهم الأدلة الشرعية، خلاف الظاهرية فابن حزم لا يأخذ بالقياس رحمة الله عليه، لكن إحنا على أهل السنة والجماعة أن هذه الأدلة الشرعية عندهم أنها أربعة. قال ما دليل شهادة أن لا إله إلا الله؟ يبقى أجيب لك الدليل إما من القرآن أو السنة أو الإجماع. قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والله عز وجل هو الذي شهد، ويكفي هذه الشهادة، شهادة الله عز وجل ثم شهدت الملائكة أنه لا إله إلا الله، فهو شهد لنفسه سبحانه وتعالى أنه لا إله إلا هو، وشهدت له الملائكة، وهذا تكريم لأهل العلم أنه أضاف أهل العلم في شهادتهم لشهادة الملائكة إلى شهادته هو سبحانه وتعالى، وهذا تكريم وتفضيل للعلم ولأهل العلم. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، إذن لابد من العلم، وهذا ما سيأتي بيانه. قال تعالى وما من إله إلا الله. وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. قال ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ أنت بتقول لا إله إلا الله معناها إيه؟ ودي للأسف كثير من الناس إلا من رحم ربك تسأله إيه معنى لا إله إلا الله؟ ما يعرفش. قال أهل العلم معنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. وقد ضل في تعريف هذه الشهادة أو تعريف معنى لا إله إلا الله كثير من الفرق، فهناك مثلا كالصوفية ويريهم يقولون لا إله أي لا خالق إلا الله، فيثبتون ربوبية الله عز وجل ولا يثبتون ألوهية الله عز وجل. لا إله إلا الله أنها لا معبود حق إلا الله. يقولون لا حاكمية إلا لله. الحاكمية أو الحكم هذه صفة من صفات ربوبية الله عز وجل، طب فين الألوهية؟ لا يثبتون الألوهية لله عز وجل. لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، وهذا خطأ، أنهم جعلوا كل المعبودات والآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل إنما هي الله، فجعلوا تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، جعلوا الشمس الله لأنها تعبد من دون الله عز وجل، وجعلوا القمر والشجر والفرج والذكر والبقر إلى غير ذلك من المعبودات التي تعبد من دون الله عز وجل جعلوها هي الله، فجعل النصارى عيسى عليه السلام هو الله، وجعلت اليهود عزير ابن الله فجعلوه أيضا أنه جزء من الله عز وجل، وأخر ذلك ادعى النصارى أن المسيح هو ابن الله. ولكي يكون إله حق لابد أن يكون هذا الإله إله حق، لا يكون له ولد ولا يكون له صاحبة ولا يكون له ظهير ولا يكون له معاون ولا يكون له وزير، بل يكون هو قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أي لا مثيل ولا شبيه له سبحانه وتعالى. يبقى معنى شهادة أن لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. والدليل على ذلك قول الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. لا إله إلا الله أثبتت ركن التوحيد. احفظ بقى معايا الكلام ده. الإسلام له كم ركن؟ قلنا 5 أركان. بلك الإيمان له كم ركن؟ 6 أركان. التوحيد له كم ركن؟ ركنان. التوحيد له كم ركن؟ ركنان، النفي والإثبات. لا إله نفي، إلا الله ذا الإثبات، هما ركن التوحيد. ولا يقوم التوحيد إلا بالركنين، لازم يأتي بالركنين. قال: ما هي شروط شهادة أن لا إله إلا الله التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها فيه؟ شروط لا إله إلا الله 7، وبعضهم قال أنها 8. قال حافظ حكمي رحمة الله عليه في سلم الوصول: وبشروط 7 قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين، والعلم واليقين والقبول، والانقياد فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. وقيل: علم وإخلاص يقين وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأنداد قد ألها. إنك تكفر بغير الله أو تكفر بغير الآلهة أو تكفر بالآلهة التي هي موجودة في هذا الكون وتعبد في هذا الكون من دون الله عز وجل. يبقى إذن شروط لا إله إلا الله 7. قال أولها: الأول العلم، بمعنى أنك تعلم بمعنى لا إله إلا الله. قال العلماء: والعلم هو المنافي للجهل. 2، قال: استيقان القلب هو اليقين المنافي للشك. 3، الانقياد لها ظاهرا وباطنا وهو الانقياد الذي ينافي الترك. 4، القبول لها فلا يرد شيء من لوازمها ومقتضياتها، والقبول الذي ينافي الرد. 5، الإخلاص لها وهو ينافي الشرك، يعني ضد الشرك. 6، الصدق من صميم القلب لا باللسان فقط المنافي للكذب، وهذا رد على الكرامية ورد على المرجئة. 7، المحبة لها، تحب هذه الكلمة، المحبة لها ولأهلها والموالاة والمعاداة لأجلها التي تنافي البغض. 7، ما دليل اشتراط العلم من الكتاب والسنة؟ بدأ بقى أجيب لك 7، هات لي دليل. أنت قلت لي العلم المنافي للجهل، إيه الدليل على كده؟ قال: والدليل على ذلك قول الله عز وجل: إلا من شهد بالحق، أي بلا إله إلا الله، وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطق بألسنتهم. والدليل أيضا قول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. بوب الإمام البخاري في صحيح باب العلم قبل القول والعمل، لابد أن تعلم معنى لا إله إلا الله كما بينت لك في عجالة سريعة. معنى إيه لا إله إلا الله؟ لا معبود حق إلا الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم، جاب لي دليل من السنة، هو قال: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله إلا حصل دخل الجنة. فهذه بشرى لأهل لا إله إلا الله، لمن علم أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، وأتى بشروطها 7 أو 8 على قول بعض أهل العلم، كما ذكر ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمة الله عليه. كده بقى احنا وصلنا للسؤال 20، متهيألي يبقى نوفي معاكم كده ونتوقف عند هذا القدر وهذا المقدار، ونكمل معكم بإذن الله عز وجل غدا إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يغفر لنا ولكم الذنوب، وأن يستر علينا وعليكم العيوب، وأن يحسن لنا ولكم الختام. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نذكر الإخوة إن شاء الله تعالى ما ينسوش سنة الظهر، طبعا ما صلناش السنة، صلوا سنة الظهر قبل القيلولة إن شاء الله تعالى.